بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يتبع الشريط السابع وتشبه النساء والذرية، وذلك في الجهاد المشروع الذي تتوفر شروطه وتنتفي موانعه، وهو باق إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، وهو شر غائب ينتظر. وفي الحديثين بيان أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا قارا بقريبة، فلو كان الحرم يعيد العصاة والسراد وقطاع الطرق لفشى ذلك، لقتل من شاء أن يقتل ولاذ بالحرم، وسرق من شاء أن يسرق أموال الناس ويعتدي عليها ولاذ بالحرم ليكون آمنا. لكن الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أي سرقة، فمن سفك دما بغير حق أخذ به، ولو كان في الحرم. ومن كان عاصيا خارجا عن إمام على إمام المسلمين سواء فرد أو جماعة ولاذ بالحرم فالحرم لا يعيده، بل لا بد أن يؤخذ بجريمته ويقطع دابره. وكم من اعتداءات قد حصلت في الحرم من هذا النوع، كفعل القرامطة وفعل جهيمان ومن لف لفه، أسأل الله السلامة. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد. الحديث صريح صريح في وجوب التحري في صحة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكذب أحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام بنسبة قول أو عمل أو تقرير إليه ما لم يكن ثابتا، ولا يصح أيضا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد شيئا غير متيقن من ثبوته بنقل العدول عن العدول. ولو كان ظانا لا يجوز، بل لا بد من التحري في النقل ليكون الإنسان صادقا آخذا عن العدول فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب إليه من أقواله ما صحت ما صح عنه ومن أعماله ما صح عنه ومن التقريرات التي يقر عليها في زمنه ما صح عنه ذلك. وأما الكذب على رسول الله كمن يضعون الأحاديث الموضوع المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الروافض وكما يفعل غلاة الصوفية وكمن يقلدون في نقل الأحاديث بدون تبين لصحتها من ضعفها فلا يجوز. وما يفعله العلماء من إيراد الأحاديث في كتبهم فيوجد فيها الصحيح ويوجد فيها الحسن ويوجد فيها الضعيف ويوجد فيها الموضوع، ما يريده العلماء لهم عذر، وذلك أنهم يريدون في كتبهم بالسند، يريدون النصوص بأسانيدها، ومن أورد النص بسنده فقد برئ من التبعة، لأن العالم ينظر في السند ويطبق القواعد التي اصطلح عليها علماء هذا الشأن رجال الحديث ورجال علم المصطلح، فينظر في السند وينظر في المتن، لأن النصوص النبوية إما أن تكون من قسم المتواتر، فالمتواتر لا يبحث عن سنده ولا عن متنه، ما ثبت أنه متواتر لا يبحث عن سنده ولا يبحث عن متنه بل يؤخذ به لأنه متواتر والأمة لا تجمع على ضلال أبدا. وإما أن يكون من قسم الآحاد سواء كان مشهورا أو عزيزا أو فردا فلا بد من النظر فيه من ناحيتين، من ناحية المتن ومن ناحية السند، فما صح متنه وصح سنده فهو من قسم المقبول، وما حصل فيه ضعف إما في السند وإما في المتن نظر فيه هل له من شواهد، هل له من متابعات، هل له من يعني نصوص أخرى تعبده فيرتقي إلى درجة المقبول، وإلا فبقي ضعيفا فلا يعمل بالضعيف على القول الصحيح، ولو كان الضعف يسير ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الأحكام، لأن ما صح من السنة فيه الكفاية في الأحكام وفي الفضائل وفي الرغائب، فيه الكفاية لا يحتاج الناس معه إلى غيره من الأحاديث الضعيفة التي يدعي من يرويها ويدونها يدعي بأنها في فضائل الأعمال، لا بأس، لا لا يجوز. أما الذين يأتون بالأحاديث الموضوعة كغلاة الصوفية والروافض ويقولون لا نكذب على رسول الله ولكن نكذب له، يعني نروج لسنته، فهذا اعتذار باطل وحجة واهية، بل المطلوب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يبحثوا عن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثبوتا صحيحا لا شك فيه وفيه الكفاية، العالم يبينه للناس والمتعلم يعمل به ويدعو إليه ولا يحتاج إلى سواه. فهؤلاء أساءوا، ظلموا أنفسهم وأساءوا إلى غيره، وكم من أحاديث موضوعة، ولكن الله عز وجل الذي تكفل بحفظ الذكر والذكر الكتاب والسنة عموما هيأ رجالا في كل زمان ومكان ميزوا بين المقبول الذي تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله وتقريره وبين المردود، فقالوا هذا حديث صحيح وذاك حديث حسن، وهذا حديث ضعيف وذاك حديث موضوع، وما شاكل ذلك. فتميزوا لله الحمد، تميزت الأحاديث الصحيحة المقبولة من الأحاديث المردودة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهابذة العلماء الذين أعدهم الله وهيأهم ووفقهم ليقوموا بهذا العلم الجليل، علم الرجال وعلم النقد والتصحيح والتضعيف، وليس ذلك من الغيبة في شيء. فتجد أساطين هذا العلم لا يمنعهم أن يقولوا للكذاب كذاب، الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمنعه أن يقول إنه كذاب أو دجال أو ركن الكذب وما دون ذلك من الألقاب، إما منكر الحديث أو فاحش الغلط أو يهن أو سيء الحفظ ونحو ذلك من القوادح، ولا يعتبرون ذلك من أكل لحوم الناس، وإنما يعتبرون ذلك من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويلحق بذلك من يحذر من البدع وكتب المبتدعين سواء القدامى أو المعاصرين، إذا حذرت من كتب أهل الأهواء والبدع وذكرت أهل الأهواء والبدع بما فيهم لأنهم دعاة إلى بدعهم ليحذرهم الناس ويحذروا كتبهم ومنشوراتهم، فأنت ناصح للإسلام والمسلمين، وليس هذا من قبيل الغيبة التي حرمها الله تبارك وتعالى في القرآن وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما معنا في هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لكن بيان ضعف الضعيف وبيان كذب من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من النصيحة الواجبة على من علم ذلك حتى يعلم من لا يعلم. وهكذا بيان بدع المبتدعين وخطأ من أخطأ وضلال من ضل لئلا يتتابع عليه الناس فيقع في الشر ويقع في الخطأ وفي البدع وهم لا يعلمون. فلولا الله عز وجل ثم من هيأ من العلماء في كل زمان ومكان ما عرف الصحيح من الضعيف وما عرف السني من المبتدع، لكن بواسطة العلماء وبحثهم وتنقيبهم في هذه الأمور حصل كل خير. عرفت البدعة فتركت، وعرف المبتدع الداعي إلى بدعته من قديم الزمان فهجر مذهبه الذي يدعو إليه، وهذا أمر معلوم لطلاب العلم، لكن تكراره ليعلموا من الذي عرف الناس في هذا العصر بما حدث من البدع في عهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما دونه العلماء في كتبهم كبدعة الرفض، بدعة الخوارج، بدعة الإرجاء، وبدعة التجهم والاعتزال والأشعرية وغيرها كثير، بدعة التفويض الواقفة الحلولية الاتحادية إلى غير ذلك، القدرية الجبرية، كل هذه بدع ما علمناها إلا بواسطة العلماء الذين سطروا في كتبهم، ورحمنا الله عز وجل ونفعنا بعلمه. فهل يجوز لأحد أن يقول لأولئك أنهم أكلوا لحوم الناس أو وقعوا في أعراضهم؟ لا، هم نصحوا للمسلمين. وهكذا رجال الحديث الذين فتح الله لهم في النقد، في علم نقد الرجال، كم ألفوا من الكتب، كتاب الضعفاء فطرد فيه من الأسماء آلاف، كتاب المطروقين، كتاب المجروحين، الصحيح والضعيف، هذه أمور ما هي إلا رحمة لمن أتى بعد أولئك الأمجاد فيمشي على الأثر، فما وجده من صحيح اتبعه، وما وجده من خطأ اجتنبه، وما وجد من سنة عمل بها، وما كان من بدعة رفضها وتبرأ منها ومن أهلها. هذه أشياء ينبغي أن يعرفها طلاب العلم لأنها من دين الله وشرعه، ويحتاج إليها طالب العلم، لأن لأهل البدع جولات وترويج للدفاع عمن ظهرت على أيديهم البدع. فتارة يقول للناس أكلتم لحوم المسلمين، وقعتم في أعراضهم، ما لكم ولهم، قد أفضوا إلى ما قدموا. هذه الألفاظ والأساليب تروج على من قل علمه، لكن من أعطاه الله بصيرة يطلب الحق ويلتمس وينشده ليعمل به، ويعرف الشر والباطل ليجتنبه. ورضي الله عن حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا سألت أيها الطالب عن كتب السنن وأهل السنة وأئمة الهدى لتحذو حذوهم وتسير في خطهم، هذا هو العقل وهذا هو التوفيق من الله. وسألت عن بدع المبتدعين وكتب أهل البدع والأهواء لتجتنبها وتحذر منها، هذا هو التوفيق من الله تبارك وتعالى، تعب عليه وتأخذ به. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يؤجر الرجل الذي يعلم الناس بعض أمور دينهم وفي نفس الوقت يبث في أفكارهم السموم والتحزب والبدع؟ يقول السائل: هل يؤجر الرجل، هل يؤجر، نعم، الذي يعلم الناس بعض أمور دينهم وفي نفس الوقت يبث في أفكارهم السموم والتحزب والبدع؟ الذي يعلم الناس العلم الشرعي لا شك في أنه مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. أجره عظيم، أفضل من أجر من يتصدق بالذهب والفضة، وما ذلك إلا لفضل العلم وشرفه. وأما كونه يبث فيهم الباطل فهذا غير مقبول، سواء بدع أو أخطأ، وبدع كل زمان بحسبه. فلا يجوز لأحد، كما أسلفت قريبا، أن ينشر في الناس البدع المخالفة للسنن أو يدافع عن أهلها أو عن كتبهم، هذا من الإجرام لا من الإصلاح في شيء. فالحذر الحذر من ترويج الشر ودعوة الناس إليه، فمن يعني روج الشر ودعا الناس إليه تأسى بالشيطان والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمعلم الناس الخير تأسوا بربهم، والذين يبثون في الناس الشرور كالتنظيم السري والحزبيات والتكتلات والمخالفات التي لا يقرها الشرع، هم آثمون يجرون الشر إلى الناس، وهذا يتحمل الوزن. وباب التوبة مفتوح، من قد حصل منه شيء من ذلك فليتوب إلى الله وليحمد الله على توفيقه له للتوبة وهو على قيد الحياة. نعم. أثابكم الله، هل يصح إطلاق خامس الخلفاء الراشدين على عمر بن عبد العزيز؟ ألا يكون ذلك قد فضل أو فضله على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ والآثار كثيرة في تفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيز. لا يفضل أحد من أهل العلم أحدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم اختصوا بفضيلة الصحبة التي لم يشركهم فيها أحد ممن جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من قولهم في عمر بن عبد العزيز الزاهد الورع العادل الذي أعاد للخلافة مجدها وحقها، لا يقال إنه أفضل من معاوية، ولا يفهم هذا من إطلاق أنه خامس الخلفاء أي سار بسيرته، فلا يفهم منه التنقص بمعاوية عند أهل السنة والجماعة أبدا. وجاء أن ابن المبارك رحمه الله الإمام لما سئل عن المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية بن أبي سفيان، قال إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز بكذا وكذا، وليس هذا فيه تنقص لعمر بن عبد العزيز، لكن كل يوصف بما يستحقه شرعا. فالمقصود أن الصحابة لا يساويهم في الأجر من جاء بعدهم، ولو كان من أهل العدل والتقى والعلم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يطلبن العلم على أهل العلم عبر الهاتف، ما حكم ذلك؟ وبعضهن يطلبن العلم بقصد أن تدعو إلى الله في المراكز والمناسبات وتسمى داعية، فما رأيكم في من يفعلن ذلك؟ طلب العلم بأي وسيلة يتمكن طالب العلم من ذكر أو أنثى بها مشروعة لا محظور فيها فهو مصيب ومأجور على صنيعه. فأسئلة النساء لأهل العلم الشرعي معروفين بالتقى، أسئلتهم بواسطة الهاتف شيء طيب ومفيد ونافع، سواء يسألن عن أحكام خاصة أو توجيهات كيف تدرس العلم الشرعي، أو تحتاج إلى إرشادات من هذا العالم، تستنير بها في حياتها. هذا طلب للعلم وهو طريق صحيح، وينطبق على صاحبه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليكن ذلك الاتصال بقدر الحاجة، المرأة تتصل بقدر الحاجة وبالصوت الذي ليس فيه تكسر ولا فيه سبيل إلى الأذى، أذى المسؤول. فالبشر ضعيف كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن عباس: عند النساء. والله عز وجل قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فتسأل بالكلام الفصيح الصريح، وليكن ذلك بقدر الحاجة، ثم تنتهي. وعلى المسؤول أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الحال في فهم السؤال وفي رد الجواب. وكذلك المسترشدات، كيف تعلم عشيرتها أو نساء مجتمعها أو الطالبات في فصلها؟ السائلة عن ذلك طالبة للعلم ومسترشدة، كيف تؤدي العلم وكيف تبلغه؟ والعالم هو الذي يبين للناس ما يحتاجون إليه بقدر ما عنده من علم. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في بعض من يسمي نفسه شيخا أو طالب علم وله أشرطة وكتب ومؤلفات، يذكر في شريطه أو مؤلفه أنه كان يفعل المعاصي أنه كان يفعل المعاصي وكان يفعل ويفعل ويطيل ذكره في السؤال، كيف نبين خطأه للناس مع قولهم أنه يذكر ذلك أو يذكر ذلك ليتعظ الناس به؟ هل هذا من فعل سلفنا الصالح؟ الذي أعرفه أنه لا حاجة إلى هذا الأسلوب في تعليم الناس ووعظ الناس وتذكيرهم. من عمل ذنوبا فستره الله فليستتر بستر الله، وعليه أن يسلك في دعوته وتوجيهه للناس طريق القرآن الكريم، فهو أبلغ ما نطق به اللسان، وطريق السنة المطهرة، فهي سنة من آتاه الله عز وجل البيان. فلا حاجة إلى ذكر المساوئ والأخطاء التي سلفت، ولكن يعرض للناس بأسلوب غير هذا، يعرض لهم أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويصفح ويبدل السيئات حسنات، فمن وقع في كذا فلا يستكثر ذنوبه وييأس ويقنط من رحمة الله، ولكن عليه أن يتوب إلى الله، والله قد وعده أن يتوب عليه ولو كانت ذنوبه من الأرض إلى السماء. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض بطولها والعرض خطايا، لقي الله وهو ممن يستحق رحمته وفضله وإحسانه، لقابلها الله بعفوه ومغفرته، وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. القراءة إكمالا لباب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده أو مقعده من النار. صحيح أجمعين. هذه الأحاديث الأربعة تحت هذه الترجمة باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب، وحديث الزبير، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلها بمعنى واحد. والشاهد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وموضوعها ما نص عليه المؤلف في الترجمة: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون بنسبة قول أو عمل أو تقرير إليه لم يقله ولم يعمله ولم يقر عليه، فمن فعل ذلك فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام منه المتعمد، ومنه نتيجة التساهل وعدم معرفة قدر نسبة شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن. والحديث دل على أن من تعمد الكذب كأهل الزندقة الزنادقة الذين يريدون أن يشوهوا سمعة الإسلام ورسول الإسلام، والروافض الذين يكذبون من أجل مذهبهم ونحلتهم فيأتون بمتن ويركبون له إسنادا حتى يصلونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، وغلاة الصوفية يفعلون ذلك ويقولون نكذب له ولا نكذب عليه، هؤلاء كلهم عملهم هذا عمل الزنادقة الذين يكيدون للإسلام لينحرفوا بأمة الإسلام عن إسلامهم. وقد يأخذ نصيبا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من تساهل في نسبة شيء إليه بدون علم، فلا يبقى معنا إلا رواية وبيان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودونه الجهابذة العلماء أئمة العلم والحديث في كتبهم التي بين أيدينا كالصحيحين، ومنها هذا الكتاب كتاب العلم الذي هو من كتاب صحيح البخاري الجامع الصحيح للإمام البخاري، والصحيح للإمام مسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى لما فيهما من العناية بالسند والمتن والاختيار والتنقيح، فلا تجد في الصحيحين إلا حديثا صحيحا، وما وجد من المعلقات والمراسيل فهي في الأصل موصولة. وقد ألف ابن حجر شارح البخاري كتابا وسماه تغليق التعليق، يعني وصل المعلقات. ويأتي بعد ذلك السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإن كان في بعضها من الأحاديث الضعيفة إلا أنها واردة بأسانيدها، ومن أورد الحديث بإسناده فقد خرج من التبعة، والعلماء يتتبعون كما مضى معنا في الدرس النصوص النبوية ناظرين في متونها وفي أسانيدها، فإذا وجد المتن صحيحا لا مطعن فيه والسند صحيح فالحديث صحيح، وإن وجد ضعف أو طعن في سند أو متن نقبوا وبحثوا في الشواهد والمتابعات التي تعضد ما كان ضعيفا ضعفا يسيرا حتى يلتحق بالأحاديث الصحيحة، أو لا يلتحق فيكون من قسم الضعيف. فما كل ما كتب في كتب الحديث يكون صحيحا، وليس الغالب عليه الضعيف، ولكن الغالب الصحيح، وقد يكون الحديث ضعيفا ضعفا في سنده أو في متنه، وأهل هذا الشأن ينقبون ويتابعون الأحاديث حتى يتميز الصحيح من الضعيف. والشاهد أن هذه الأحاديث الأربعة موضوعها واحد، وهو التحري في النقل وفي الرواية للنصوص، ويلحق بذلك بيان الأحكام. لا بد من التحري في المعاني حتى لا يضل الإنسان فيفسر النص بغير تفسيره فيقع في المحظور، والتحذير من الكذب الصريح المتعمد على النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة شيء إليه لا يجوز أن ينسب إليه أو التساهل في ذلك، فكل ما وجد في الكتب نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدون نظر ولا تمحيص ولا تمحيص، لا لا بد من هذا. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فهذا التسمي باسم محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، كما ذكر الله في سورة الصف، ومبشرا برسول من يأتي من بعدي اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في التسمي بمحمد سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك أو أحمد. وأما الكنية فالذي يظهر أن النهي هذا ينصب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فالنهي ينصب في أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا حرج أن يتكنى الإنسان بأبي القاسم، لا حرج عليه، لأنه لا يحصل اشتباه ولا منازعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كنيته، هذا الذي يظهر من الحديث، أنه لا حرج من التسمي باسمه مطلقا ولا حرج من التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأما قوله ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، هذا حق، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بشرط أن يكون على صورته المعروفة من تاريخ حياته، فالمؤرخون وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وجهه ومنكبيه ولونه وقامته، فمن رآه كما جاء وصفه أبيض مشربا بحمرة كث اللحية واسع المنكبين إلى غير ذلك من الصفات الواردة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي عرفت من تأريخ حياته فقد رآه حقا، يعني الرؤيا حق، ما تلاعب به الشيطان، فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني مكرمة، تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام وصيانة لجانبه أن يتمثل به الشيطان، كما أكرمه ربه فأسلم الشيطان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن مع كل واحد من بني آدم القرينة، أي الشيطان. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم، ورجح الجمهور رواية الفتح فأسلم، إلا أن الله أعانني، يعني معه القرين، ولكن الله أعانه عليه فأسلم، أسلم الشيطان، بدليل قوله فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا من تكريم الله عز وجل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل العالمين. ثم من رآه من الخلق يأمره أو ينهى، فهذا الأمر أو النهي لا بد أن يوزن بميزان الشرع، بميزان الكتاب والسنة، فما جاء موافقا فهو نور على نور، والاعتماد والاستناد على ما جاء في الكتاب والسنة لا على الرؤية، إذ أن الوحي، الرؤية التي هي وحي، هذه خاصة بالرسل والأنبياء، وأما البشر فرؤياهم فيها احتمال، قد تكون خيرا وقد تكون شرا، وقد تكون يعني من الأشياء التي يصورها الشيطان ليحزن بها الإنسان فيتألم منها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرؤيا، إذا رأيت ما تحب فأخبر به من تحب، أهل العلم، وإذا رأيت ما تكره فلا تخبر به أحدا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتحول عن مضجعك إلى الشكل الآخر فإنها لا تضره. قد قال أبو قتادة رضي الله عنه كنت أرى الرؤيا فأمرض، يعني تزعجه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ذلك، إذا رأيت ما تحب فأخبر به من تحب، وإذا رأيت ما تكره فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتحول عن مضجعك فإنها لا تضره. قال فما ضرتني رؤيا بعد ذلك، وهي سنة مشروعة متبعة. قال المؤلف رحمه الله باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني. قال المؤلف رحمه الله باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟

بلغوا أكثر من 40 كاتبا للوحي، فكتب القرآن كاملا في العظام وفي الأكتاب، وفي الرقاع وفي الأحجار، ويوضع في بيت النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترتيب الآيات، فجمع القرآن ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يكتبوا الحديث كما كتبوا القرآن، لئلا يختلط على الناس القرآن بالحديث والحديث بالقرآن. ولكن بعض الصحابة كان يكتب، كعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب، وقال اكتبوا لأبي شاه، ولكنها كتابة قليلة لا تؤثر على كتابة القرآن، ولم يبدأ التدوين إلا في عصر التابعين فما بعد. تدوين السنة تتبعها من صدور الرجال، والرحلة في طلبها وجمعها في الأقطار المختلفة رحمة من الله تبارك وتعالى، فما ضاع حديث من السنة رغم كثرتها، ما ضاع حديث لا صحيح ولا ضعيف، وكلها جمعت، إلا أنها لم تجمع عند شخص واحد، لا يستطيع شخص أن يدعي بأنه جمع السنة بحذافيرها، ولكن السنة لا تخرج عن مجموع الأمة، فيوجد عند هذا ما لا يوجد عند الآخر، لهذا تعددت المصنفات وتكررت الأحاديث في المصنفات، فتجد أحاديث في الصحيحين هي موجودة في السنن، وتجد أحاديث في السنن أوردها صاحب الصحيحين، وهكذا بقية المؤلفات، إلا أن بعضها لها ميزة كالصحيحين، وتليها السنن الأربع فالمسانيد، وهكذا كتب الآثار. إذن فكتابة العلم مشروعة، بل من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، وقد قام بها أئمة العلم في القرون المفضلة، حتى وصلت بين أيدينا سهلة ميسرة منقحة بأسانيدها العدل عن العدل، إلا ما كان مكذوبا أو ضعيفا، فهذا أيضا قد بين ووضح من قبل علماء هذا الشأن رجال الحديث ونقد الرجال ونقد المتون والأسانيد. وأما القرآن فإنه كتب كاملا في تلك الوسائل في خلال 23 سنة، حتى اكتمل من فاتحته إلى خاتمته، ولما كان وهو بهذه الصفة لا تحصل الفائدة منه لجميع الناس، أمر أبو بكر بكتابة القرآن، فجمعه في مصحف واحد في كراريس واحدة، إلا أنه ليس كالجمع في عهد عثمان، كان كتب كل شيء، منسوخ التلاوة والمحكم منه، وذلك يعني كون له جماعة من أهل العناية للقرآن كزيد بن ثابت وقبي بن كعب ومن معهما، حتى جمع في مكان واحد، ما كان مفرقا في تلك الوسائل جمع في مكان واحد. فلما انطلق القراء في الآفاق فكانوا يقرؤون الناس القرآن فيختلفون في القراءة، يختلفون فيما بينهم في الإقراء. فلما جاء عصر عثمان وشاع الاختلاف في الأقطار، قال بعض الصحابة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في كتابها كما اختلف أهل الكتاب، يعني اجمعهم على مصحف واحد. فأمر عثمان بكتابة المصحف وتجريده من منسوخ التلاوة وترتيبه ترتيب السور كما هو الآن، وقد كانت السور في عهد أبي بكر غير مرتبة هذا الترتيب، فرتبها أهل العناية بالقرآن مبتدئين بفاتحة الكتاب فالسبع الطوال وهكذا إلى المعوذتين. وهل هذا الترتيب توقيفي أو اجتهادي؟ خلاف بين العلماء، الذين قالوا إنه اجتهادي قالوا اجتهد فيه الصحابة الذين تلقوه، ومنهم من قال توقيفي بمعنى أن الرسول أرشد إلى هذا الترتيب حينما كان ينزل عليه القرآن، والذي يظهر أنه اجتهادي ولكن مبني على علم، لأنهم تلقوه عن الرسول مشافهة، وكان يقول قائلهم إنه يعلم الآية، يعلم معناها وسبب نزولها ومكان نزولها ومتى نزلت، بليل أو نهار أو في صيف أو شتاء، فمن كان هذا شأنه لا يخفى عليه ترتيب السور. فاجتهدوا في الترتيب واجتمعوا عليه، وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة المجتهدة أنها لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن جمع عثمان المصحف الذي بين أظهرنا مرتب السور كما هو الآن ومجرد من منسوخ التلاوة ومجرد أيضا من الاختلاف في القراءات، لأنه أمر الكتاب أن يجعلوه بلغة قريش لأنها أفصح اللغات، ولأن الألسنة تذللت عليها، وليس معنى ذلك أنه عبر بلغة قريش عن القرآن، لا، وإنما القرآن أنزل على سبعة أحرف، ثم في النهاية بقي على حرف واحد وهو حرف قريش، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعث إليه جبريل وقال: إن الله يأمرك يا محمد أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فتذللت الألسنة فكتب القرآن على بحرف واحد وهو حرف قريش، والقراءات السبع أو العشر في حرف واحد وهو حرف قريش. فلما كتب عثمان المصاحف أرسلها إلى الأقطار وأمر أن تحرج بقية المصاحف خشية الخلاف والاستمرار في الخلاف، فكانت من السنن الحسنة التي نفع الله عز وجل بها الأمة وجمعهم على القرآن وذهب الاختلاف الذي لا ينتج عنه إلا شر غالبا. والشاهد في هذا أن كتابة العلم وعلى رأس ذلك كتابة القرآن الكريم وبعد ذلك تدوين السنة المطهرة، هذا من فروض الكفاية، من إذا قام به بعض العلماء سقط عن الآخرين، وهكذا تدوين العلم من الأمور المشروعة المأجور فاعلها. من أهل العناية بالكتاب والسنة لأنه يخلف للأمة علما شرعيا سهل المنال، إذ ما كل طالب علم يستطيع أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة رأسا. لذا نشأ التأليف، تأليف الفقهاء، وجاءت شروح الأحاديث، شروح الصحيحين وكم لها من شروح، وشروح السنن وشروح المسانيد والتعليقات عليها والتصحيح والتضعيف، وألف الفقهاء كتب الفقه، وكلها تستند إلى نصوص الكتاب والسنة، ولكن لا يبرأ المؤلفون من أخطاء يقعون فيها ولا يتعمدونها، إذ ذلك من طبيعة الإنسان ومن طبيعة الكتب المؤلفة الفقهية، لأن الناس يختلفون في الفهم والاستنباط والقدرات العلمية، فهذا يجتهد ويصيب، وذاك قد يجتهد ويخطئ، والمصيب في مواضع قد يجتهد ويخطئ في مواضع أخرى. لذا فكل كتاب مؤلف لا بد أن يوزن ما فيه بميزان نصوص الكتاب والسنة بفهم العلماء. والغالب على المؤلفات في فنون الشريعة الغالب عليها الصواب، والقليل الخطأ، والخطأ لا يقبل، والصواب هو الذي يقبل. والخطأ ينظر فيه، فإذا خالف نصوصا فإن الخطأ يترك ويؤخذ بالنصوص. هذه الطريق الصحيح التي مشى عليها أئمة العلم وأرشدون إليها. وإذا أخطأ فلان من أهل العلم والتأليف نلتمس له العذر، لأنه اجتهد وما وفق للصواب لضعف الإنسان البشري وقلة علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإما أن يكون ما بلغه النص، وإما أن يكون فهم أن هذا النص منسوخ، وإما أن يكون قصر به الفهم فما عرف المعنى المراد فخالف النصوص. وألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي لا يجوز لمن أتى بعدهم أن يلومهم بسبب ما أخطأوا من الاجتهادات من قوم يسوغ لهم الاجتهاد، لأن لهم عندهم مقومات الاجتهاد، بلغوا رتبة الاجتهاد. فأخطأ من أخطأ مرفوع اللوم عنه، والذي يلام هم أهل البدع والضلالات الذين يستدلون بالنصوص على ترويج بدعهم وضلالاتهم، سواء في العقيدة أو في الشعائر التعبدية أو في منهج الدعوة والجهاد أو السلوك العملي أو غير ذلك. إذا استدل أهل البدع بالنصوص فإنهم يستدلون بها على غير وجه، وذلك يعني تعمدا منهم ليضلوا الناس عن سواء السبيل، أو جهلا منهم بالعلم الشرعي فأقحموا أنفسهم في التحليل والتحريم وإصدار الأحكام وتبعيد القواعد بدون أن يملكوا مسوغات الاجتهاد ومقوماته، وبدون أن يفهموا من النصوص. وكل ذلك لا يجوز، فالوقوع في البدع شر، والأخذ بالسنة نجاة. إذا قالوا السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك، فأهل البدع تخلفوا عن الدخول في السنة بالفهم الصحيح، فصاروا من الفرق الهالكة. وما حديث الافتراق عن الأذهان ببعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يعني 72 فرقة هالكة، لأنهم عدلوا عن السنة، وواحدة ناجية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال مرة: هي الجماعة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق بصدق وإخلاص، ولا تدعى لهم العصمة، واجتمعوا على واليهم المسلم، فلم يشقوا عصا الطاعة، ولم يخرجوا عنه، ولم يقوموا ضده، ولا يدعون عليه، ولا يؤلبون عامة الناس. لا، إنما علامة أهل السنة الالتفاف حول ولاة أمورهم المسلمين مهما جاروا أو فسقوا، والدعاء لهم بالصلاح، والاعتراف لهم بما يقدمونه من الفضل، والنصيحة المبذولة من أهل العلم على وجهها لا بد أن تكون، وهكذا. بخلاف أهل البدع فإنهم دائما وأبدا يقعون في العلماء، ويقعون في الولاة، ويشهرون وينشرون المثالب، وهذه أمور نبرأ إلى الله منها، لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيها، وبالأخص طلاب العلم. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا في هذا الموضوع وهذا الباب المهم إلى ما يصلح حالنا ومآلنا. قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي الوالي، اسمع وأطع. وحذر من الخروج عليه، كما قال له قائل في أن الولاة يؤخرون الصلاة، قال: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج على الولاة بحال من الأحوال إلا في حال، وهو أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا كفر كفر أكبر يخرجه من ملة الإسلام، فإن الله قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز توليه إلا ما كان بالقهر والغلبة، ولا قدرة للمسلمين على تنحيته، فالصبر الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. هذه طريقة أهل السنة التي عرفناها من كتبهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم، النصوص صريحة في هذا الأمر. أما الحماس الذي يخرج صاحبه عن دائرة الحق فهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يؤخذ به أبدا. في حديث أبي هريرة في قصة قتل خزاعة لرجل من بني ليث، بعض الأمور تحتاج إلى بيان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل فهو بخير النظرين، يعني ولي الدم، ولي الدم بخير النظرين. ثم بين النظرين: إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل، والعقل الدية. وسميت عقل لأن الدية اشتهرت بالإبل، فكان يؤتى بالإبل فتعقل بثناء ولي الدم. فإذا أخذ العقل فلا يجوز له أن يعتدي بعد ذلك، فإن اعتدى فهو سفيه يؤخذ على يديه، وإما أن يقاد أهل القتيل، يعني يأخذ القود وهو القصاص فيقتل القاتل بمن قتله، حكم الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإن عدل ولي الدم ورضي بالعقل فذاك، وإلا فله الحق أن يطلب القول، والحاكم الشرعي يعطيه ذلك الحق، لأن الله عز وجل قال النفس بالنفس، والنفس بالنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن عدل إلى الدية فذاك، وإن عدل عن القود وعن الدية إلى العفو فذلك خير، والعفو أيضا تبع المصلحة، فقد يكون في العفو إساءة إلى الأمة، وذلك بأن إذا كان القاتل سفاكا للدماء ناشرا للفساد في الأرض لا يبالي، فخير للمجتمع أن يبتر هذا العضو الفاسد حتى لا يبقى يعني صاحب ضرر على المجتمعات، يقتل ولا يعفى عنه. وأما حديث ابن عباس واشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يكتب لهم كتابا لئلا يضلوا، فحصل خلاف بين الحاضرين، منهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبشر طلبه الوجع اجتهادا منه لا تنقصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى بأن بين أظهر أمة محمد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة معلومة المعاني عند كثير من أهل العلم. ومنهم من قال عجلوا، يعني بالوسائل الكتابة، ليكتب لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فرصة من أغلى الفرص. فلما حصل النزاع قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فتفرقوا. والحقيقة الحمد لله ما فات شيء، الكتاب الكريم موجود بين أظهر الأمة، ولا يرفع إلا في آخر الزمان بقدر حملته، والسنة كذلك متوفرة في مشارق الأرض ومغاربها قاصيها ودانيها، حملها العدول كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والمراد بهذا العلم العلم الشرعي، كتاب السنة وما استمد من الكتاب والسنة. وقال ابن مسعود لما تلا قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، الآيات التي فيها الوصايا العشر، قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الوصايا العشر ذات الأوامر والنواهي. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الوصايا العشر التي ختمت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلو كتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية لكتب هذه الوصايا العشر. فالحمد لله على كمال هذا الدين وحفظه. لرجاله وحملته تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحديث صريح في مشروعية المواعظ لا سيما عند النوازل، صريح في مشروعية الموعظة، ولكن من أهلها الذين يحسنون المواعظ من أهل العلم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أهل الفهم الصحيح والمنهج السليم عقيدة وشريعة. إمامهم في المواعظ والتخول بها وتحين الفرص لها وأداءها عند الحاجة إمامهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يعظ أصحابه بحسب الحاجة وبحسب ما يوحى إليه، ومن ذلك استيقاظه في إحدى الليالي وقد أطلعه الله عز وجل على شيء من الفتن والأمور التي ما عرفها الأمة ولكن هو الذي عرضه. إذن فالمواعظ عند الحاجة إليها مشروعة ومرغب فيها، بل قد تكون واجبة، وذلك عند الخوف على الناس أن تضل بحسب النوازل التي ليس لهم بها علم ولا اطلاع على معانيها، فيأتي العالم فيجلي الأمر ويبين ما يكون فيه صلاح الأمة في حالها ومآلها. وفي الحديث أيضا الحث على الاستقامة عموما وفي أيام الفتن خصوصا، أيام الفتن خصوصا يتعين على الأمة أن تستقيم على ما هي عليه من الحق، ولا تميل بها الفتن التي تتتابع. ولما سئل علي رضي الله عنه لما قال إنها ستكون فتنة وهذا مما لا مجال للرأي فيه، فبعض العلماء رووا هذا الحديث مرفوعا، والصحيح أنه موقوف، ولكن لا مجال للاجتهاد فيه. إنها ستكون فتنة. قالوا وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، إلى أن قال من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، إنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، تعرفون وتنكرون، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، فتنجلي فتنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه مهلكتي، لأنها تأتي أشد من الأولى، يرقق بعضها بعضا. إذا جاءت الثانية ترى بأن الفتنة التي أتت سابقا أقل ضرر وشأن منها، وتأتي التي بعدها أكبر وأعظم على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائدا من كان. هذه مواقف أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند حلول الفتن، والفتن تترى وتتتابع بحسب الأزمنة والأمكنة، والمخرج منها شرع الله المطهر والاعتصاب والتمسك القوي الدائم مع اللجوء إلى الله في كل وقت وحين، وسؤاله ومن سأل الله عز وجل صادقا مؤمنا مخلصا لا يخيب، يلقي الله عز وجل على قلبه السكينة والطمأنينة فيعيش عيشة السعداء على أي حال من الأحوال. وأيضا من أسباب النجاة من الفتن والحوادث التي تحدث في الأزمنة المبادرة إلى الصلاة وإقامتها على الوجه الصحيح بالدرجة الأولى الفرائض، بالدرجة الأولى الفرائض جمعة وجماعة، فكم من خير عظيم يحقق الله تبارك وتعالى به، يحققه لمن أقام صلاته، لأنها أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الثابت بل في أحاديث متعددة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها بدون تكاسل ولا تسويف ولا تساهل ولا نوم طيلة الأسبوع أو الشهر أو السنة نائم نائم. فبعض الناس له تخطيط خطير للصلاة، ينام في غير وقت النوم ويستيقظ في غير وقت الاستيقاظ، فذهبت منه مصالح الدين والدنيا. وهذا موجود في هذا الزمن، السهرات المديدة على الملهيات والمغريات والأشياء الحديثة، سهر مديد، فإذا اقترب الفجر نام، ضاعت صلاة الفجر وقد لا تكفي، ويأتي الظهر ولا يستيقظ، وهكذا بعضهم يمتد به النوم اليوم النهار كاملا. فهذا التخطيط الخطير لا يبعد أن يكون بمنزلة من يترك الصلاة متعمدا، ولو كان من أهل الاهتمام بالصلاة لنام في أوقات النوم واستيقظ في أوقات الاستيقاظ. لكن هذه أمور من الحوادث والنوازل التي تحتاج من طلاب العلم إلى توعية الناس وتبصيرهم وإنذارهم بهذا الخطر. ضياع دين ودنيا. فالذي يسهر الليل كاملا أيستطيع أن يأتي بوظائف النهار؟ لا، لا دين ولا دنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه جعل لنا النهار معاشا والليل لباسا من أجل أن نستفيد من كلام ربنا إذا طبقناه تطبيقا عمليا لا نضيع ولا نضل أبدا. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وأعظم الفرائض بعد الشهادتين صلاته. جمعة وجماعة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وليس لنا الخيرة أن نصليها متى شئنا، لها أوقات جاء ببيانها جبريل نزل به من السماء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات. للظهر وقت له بداية ونهاية، وللعصر وقت له بداية ونهاية، والمغرب والعشاء والصبح كلها لها أوقات لها بداية ونهاية، ليست موكولة إلى اختيارنا وأمزجتنا، هذا شرع الله. فالواجب إقامة هذه الفرائض في بيوت الله التي بنيت من أجل إقامتها فيه، وأثنى الله على عمارها وزكاهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من آمن بالله هو الذي يعمر مساجد الله على نور من الله. قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى. إذا نزلت النوازل وتتابعت الفتن فعلى المسلمين أن يلجأوا إلى صلواتهم. وانظروا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف والخسوف، لأنها من الآيات العظام التي هي عظة للناس. قال: إذا رأيتم ذلك. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.